ولما أحيا سمي محيا، وكذلك لما أمات سمي مميتا. ولا شك أن هذا قول باطل ينافي كمال الله عز وجل، فالله له الكمال المطلق، والله لم يتعطل زمانا أو وقتا من أفعاله سبحانه وتعالى أو من إرادته، إلا أن أهل السنة يقولون أن هذه المخلوقات والموجودات متعلقة بإرادة الله عز وجل، وإرادة الله وأفعاله لم تخل منه أبدا، بل هي بذاته كما هو بذاته أزليا هي كذلك معه أزلية سبحانه وتعالى. إلا أن الإشكال أن بعض أهل السنة قال أن هذه المخلوقات وهذه المفعولات موجودة مع الله عز وجل، ولا يمكن أن يعطل الله من فعله، فمتى ما كان فعالا فإن الفعل موجود، ومتى ما كان خالقا فهناك مخلوق، ومتى ما كان موجدا كان هناك موجود. وهذا القول فيه نظر، هذا القول فيه نظر، بل الصحيح أننا نقول أن هذه المخلوقات وهذه المحدثات وهذه الموجودات متعلقة بإرادة الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى خالق، وخلقه لخلقه متعلق بإرادته، فمتى ما أراد أن يخلق خلق، ومتى ما أراد أن يرزق رزق. وهنا مسألة يذكرها أهل العلم، هل مبدأ هذه الحوادث وهذه المخلوقات هو هذا العالم، أو هناك عوالم أخرى سبقت هذا العالم؟ وهذه مسألة كلامية لا تعنينا، الذي يعنينا هنا أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وأنه خالق لما يشاء، وأن ما شاء وأراده فهو قادر عليه سبحانه وتعالى، وأن جميع مخلوقاته وجميع المحدثات متعلقة بفعله وبإرادته سبحانه وتعالى. وعلى هذا بنى مسألة التسلسل في الحوادث، في مسألة نفي التسلسل في الأولية والأبدية، وفي من أمن منعها في الأولية وأذن بها في الآخرية، وهي ثلاثة أقوال عند أهل العلم، عند المنتسبين إلى الإسلام ثلاثة أقوال، وإن كان بعضهم يخرج من الإسلام وإن نسب له هذا القول. فالجهمية ينفون تسلسل الحوادث لا في الأزل ولا في الأبد، ينفون تسلسل الحوادث في الأزل ولا في الأبد، ويقولون إذا أثبتنا تسلسل الحوادث فإننا أثبتنا مع الله غيره سبحانه وتعالى، وأن الله مقارن لخلقه، فنفوا تسلسل الحوادث في الأزل ولم يثبتوا أيضا في الأبد، فلذلك يحكمون على أن الجنة والنار تفنيان، لأنهم لا يثبتون حوادث لا نهاية لها، بل يقول لا بد من كل شيء يفنى، كما كان معدوما في أوله كذلك في آخريته لا بد أن يفنى، تنزيها لله عز وجل أن يكون معه شيء من خلقه سبحانه وتعالى أو يحل فيه شيء من الحوادث التي ينزه الله عنه. هذا قول باطل. القول الثاني وهو قول الأشاعرة من وافقهم أنهم منعوا من تسلسل حوادث الأزل وأثبتوها في الأبد، وقالوا أن الجنة لا تفنيان، لكن الحوادث كان يمتنع أن تكون مع الله في الأزل، وقالوا هذه المخلوقات كلها كانت معدومة ثم أوجدت، وبعدما أوجدها الله عز وجل اتصف بصفات إيجاده لها، فمثلا اتصف بصفة الخالق بعدما أوجد الخلق، واتصف من الرازق بعدما أوجد من يرزق، وهكذا بالحياة والإماتة. وهذا أيضا قول باطل من وجه، وقد يقال به من وجه آخر. أما أهل السنة فلم يمنعوا من تسلسل الحوادث لا في الأزل ولا في الأبد، وقالوا أن الله عز وجل فعال وجميع مفعولات متعلقة بفعله وإرادته، لكن ليست أفعاله علة، ليست المفعولات علة لفعله، فإذا وجد الفعل وجد المفعول متعلقا به وسببا له، يعني متعلقا به علة وجوب، بل نقول هي علة متعلقة بمشيئة الله وإرادته، لا أنه إذا كان الله فعال أن المفعول يقع مباشرة، واضح؟ لأن الله كان فعالا خالقا رازقا، أنهم بعد إيجاد هذا الاسم وهذه الصفة يكون المخلوق والمرزوق أو الذي أثر الفعل أو أثر الصفة موجودا معه كعلة موجبة للعلة السابقة، بل هذا قول لا يقول أهل السنة، بل يقولون أن الله خالق ورازق ومحيي ومميت، وأن هناك مخلوق ومرزوق ومحيي وممات، لكن هؤلاء المخلوقات كلهم لم يكونوا مع الله عز وجل، وقد جاء في الصحيح كان الله ولا شيء غيره، ولا شيء معه، ولا شيء قبله، لكن لا يعني هذا أن الله كان معطل عن صفاته، معطل عن صفات الخلق والرزق والإحياء والإماتة، بل له هذه المعاني كلها، وهو وله هذه المعاني كل هذه الأسماء هذه الصفات، وإن لم يكن هناك مخلوقا مرزوقا. وكأن ابن بالعز يقول لا يعقل أن الله يعني خلى من الفعل، أي خلى من إيجاد مفعولاته. نقول وإن كان ذلك فهو علم غيبي لا يعلمه إلا الله. الذي يعنينا ويهمنا أن مفعولات الله عز وجل وهي مخلوقات متعلقة بأي شيء؟ بإرادته وفعله، متعلقة بإرادته. فإذا أراد الله أن يخلق خلق، وإذا أراد الله يرزق رزق. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية، خلق الله عز وجل الذي عليها السنة أن الله على ما يشاء قدير سبحانه وتعالى، وأنه لا يخلو شيء عن قدرته، إلا أن أهل العلم أخرجوا أشياء من ذلك. أولا في مسألة المعدومات، ومسألة الثانية الممنوعات أو المحال لذاته، ما هو معدوم وما هو محال لذاته. أما المحال لذاته فهذا أصلا لا يسمى شيء، ولا يمكن إدخاله تحت قوله والله على كل شيء قدير. فجعل الشيء يعني الواحد معدوما موجودا هذا محال ولا يمكن أن يكون، والله سبحانه وتعالى لم يشأ هذا ولم يرده، ولا تتعلق قدرته وإرادته بهذا المحال. كذلك خلق نفسه سبحانه وتعالى هذا أيضا محال، ولا يدخل تحت الله على كل شيء قدير ولا تتعلق به قدرته سبحانه وتعالى. وإعدام نفسه كذلك، إذا المحال لا تتعلق به قدرة الله سبحانه وتعالى، وهو خارج عن محيط القدرة، هو خارج عن محيط القدرة لأنه محال لذاته. الحالة الثانية المعدوم، هذا المعدوم إن كان لا وجود له ولا حقيقة له ولم يشأ الله وجوده فإنه لا يدخل تحت شيء الذي الله على كل شيء قدير، ولا تتعلق به قدرة الله. لكن لا نقول أن الله لا يستطيع إيجاد ذلك المعدوم، وإنما نعنى من إيجاده لأن الله لم يشأه ولم يرده سبحانه وتعالى. إذن الله على كل شيء قدير، وبعضهم يقول الله على ما يشاء قادر، الله على ما يشاء قادر، ويعلق القدرة بما شاء الله عز وجل. بل الأكمل أن يقول الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، ما شاءه وما لم يشأه. أما الذي لم يشأه سبحانه وتعالى من المعدومات فإن هذا لا تعلق للقدرة فيه. واضح الآن العبارة؟ يعني شيء الآن لم يكتب الله عز وجل وجوده ولم يريد الله عز وجل خلقه، هل نقول هذا تتعلق بقدرة الله؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الله ما شاءه ولم يرد. لكن هل يمتنع أن الله لو شاء وأراد يمتنع؟ لا يمتنع. الذي يمتنع هو أي شيء؟ المحال لذاته. واضح المحال لذاته، هذا يمتنع أن تتعلق به القدرة، أو يدخل تحت قولنا على كل شيء قدير، لأنه ممتنع لذاته، محال. لا يمكن يكون الشيء موجود معدوم في نفس الوقت، لا يمكن يكون الشيء لا يمكن أن يخلق الله نفسه ولا أن يعدم الله نفسه سبحانه وتعالى. فهذا لا يدخل تحت محيط القدرة التي يذكرها أهل العلم في قولهم الله على كل شيء قدير. إذا هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة ذكر مسألة مهمة، وهي مسألة أن جميع مفعولات الله عز وجل متعلقة بإرادته ومشيئته، وأن كل شيء يكون في هذا الكون فإن الله أراده وشاءه، إما إرادة كونية ترادف المشيئة العامة، وإما إرادة شرعية، ولا يخرج شيء في هذا الخلق كله عن قدرة الله ومشيئة الله عز وجل. أما ما يتعلق بإرادة العبد وأفعال العبد، يعني ما يتعلق بأفعالنا نحن، فهل تتعلق بمشيئة الله؟ نقول نعم. فما أراده الله عز وجل أن يفعله العبد وش يترتب عليه؟ يترتب عليه التوفيق من الله والإعانة والسداد أن يفعل ذلك العبد ذلك الشيء. أما إذا أراد الله عز وجل إرادة شرعية أن يفعل عبد ذلك الشيء لكنه لم يرده شرعا، فإن الله عز وجل لا يعينه عليه ولا يوفقه له، ولا يفعل ذلك العبد ما أراده الله عز وجل منه شرعا. مثال ذلك حتى يتضح، شخص أراد أن يتوب توبة صادقة، أو أراد أن يفعل عبادة، أو نجعل عبادة أو أي عمل من أعمال الدنيا، خلنا نجعل أول شيء العبادة، أراد أن يفعل عبادة من العبادات، ثم هذه العبادة يريدها الله ويحبها ويرضاها، لكن الله عز وجل لم يردها كونا ولم يشاءها سبحانه وتعالى من هذا العبد أن يفعلها. فهنا ماذا يكون؟ هل يمكن يفعل العبد ذلك؟ لا يفعلها. لأن أفعال العبد ومشيئة العبد متعلقة بمشيئة من؟ مشيئة الله قبل ذلك. فيحرم التوفيق ويحرم الإعانة ويمنع من فعلها. كذلك إذا أراد أمرا دنيويا، أراد مثلا أن يتزوج امرأة من النساء وقد بذل أسباب الفعل، بذل أسباب خطب وما، ولكن الله ما أراد ذلك منه وما شاء الله عز وجل أن يتزوج، فإن هذا العبد لا يمكن تزوج تلك المرأة، ويكون ذاك بالمنع، بعدم توفيقه، بعدم قبولهم، بعدم توفر الأسباب التي يترتب عليها القبول والإيجاب. إذن أفعال العباد وإن كانت متعلقة بمشيئة العبد، فإن مشيئة العبد لا تمضي ولا تنفذ إلا فيما شاءه الله عز وجل، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعباد كلهم تحت مشيئة الله عز وجل، ولا يحتج بذلك القدرية أن الله كيف يعذب العبد في شيء لم يرده منه ولم يشاءه سبحانه وتعالى. الجواب: نقول الله عز وجل له إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية. والإرادة الكونية هي التي أراد منك أن تعبده وتطيعه وتصلي له وتفعل ما أمرك الله عز وجل به، هذه إرادة أرادها الله منك وخاطك بهذا الأمر وأرسل الرسل وأنزل الكتب حتى تقيم دين الله وتحقق توحيده. أما الإرادة التي هي الإرادة الكونية المتعلقة المراد المشيئة، فالله لم يرد هذا العبد أن يكون من أهل الطاعة والاستقامة، وذلك لأنه ليس أهلاً، وقد علم الله بعلمه السابق أن هذا لا يطيع وأن هذا لا يصوم وأن هذا لا يصلي وأن هذا لا يكون من أهل الدين، فيحرم التوفيق والسداد الذي وفقه الله عز وجل لغيره. ولا يمكن يكون لهذا العبد حجة عند الله عز وجل لأمور: الأمر الأول أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل العبد مشيئة واختيار وقدرة، ما جعله الله ذلك. والأمر السادس أن الله غيب عنه مشيئته فيه. هل يعلم الإنسان ماذا يشاء الله منه؟ هل يعلم شخصا هل الله أراد مني أتوب أو عدم أتوب أو أراد أني أستقيم؟ لم يعلم العباد ذلك، وإنما أنت مكلف أن تستقيم، مكلف أن تصلي وتفعل الأسباب التي تؤدي لذلك. ولا شك أن من كما قال سيعملوا فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له. فالله يعذب عباده يوم القيامة على أفعاله ولا على أفعالهم؟ يعذبهم الله على أفعالهم وعلى عدم، يعني على ما فعلوا من ذنوب ومعاصي وعلى ما تركوا من أوامر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث جعلهم مشيئة واختيار وجعلهم قدرة واستطاعة. ولذلك لا يعذب الله غير المستطيع ولا يعذب الله غير القادر، وإنما يعذب المكلف المستطيع القادر الذي له مشيئة واختيار. فغير المكلف رفع عنه التكليف والتعذيب، فلا يعذب إلا من كان مكلفا بذلك. هذه مسائل. المسألة الرابعة قوله: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وضحنا ذلك أن الله عز وجل متصف بهذه الصفات، وأن هذه الصفات لم يكسبه إياها خلقه بل اكتسبه هو من نفسه سبحانه وتعالى، فهو الرب الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الذي اتصف بها الصفات كلها قبل أن يوجد شيء من خلقه سبحانه وتعالى، قبل شيء من خلقه. قال بعد ذلك: ذلك بأنه على كل شيء قدير. وضحنا معنى القدرة وأنه متعلقة بالموجودات وبالممكنات، أما المعدومات والمحال فإنه لا تعلق للقدرة به. إذا لا تتعلق القدرة لا بالمعدومات ولا بالمحال ذاته، أما ما بعد ذلك فإن القدرة تتعلق به. وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. في هذا تنزيه لله عز وجل عن العجز وعن عدم وعن الضعف وعن الفقر، بل هو الغني الغنى المطلق، وكل شيء سواه فقير إليه، وكل أمر عليه يسير سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: لا يعجز شيء في السماوات ولا في الأرض. فكل شيء عليه يسير، لا يخفى شيء في السماوات والأرض ولا يعجز شيء سبحانه وتعالى، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وإذا أراد شيئا فإنما يقوله كن فيكون، والعسير عليه يسير، وليس هناك أمر يعسر عليه سبحانه وتعالى، بل العظيم والحقير في قوته وإرادته سواء وسيان، لا الإبداء ولا الإعادة ولا الخلق ولا الإماتة ولا الرزق ولا كل شيء، فإنه متعلق بكلمة كن فيكون ذلك كله، كما جاء بذر الله خلقه كلام وعطاؤه كلام سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير فعال لما يريد سبحانه وتعالى. أيضا لا يسمى الله بالمريد، وإنما يوصف بأنه فعال لما يريد، وذلك أن الإرادة ليست وصف كمال مطلق، فقد يريد العبد شيئا غير محمود وقد يريد شيئا محمودا، فالله يقال له على ما شاء الله يفعل، الله فعال لما يريد، فعال ما يريد، ويخبر أنه مريد وأن له إرادة وأن له صفة الإرادة سبحانه وتعالى، وأن جميع الموجودات متعلقة بإرادته ومشيئته سبحانه، لكن لا يسمى المريد لأنه لم يأتي في كتاب الله ولم يأتي في سنة رسول الله وصفه قول اسما له هو المريد، وإنما جاء وصفه بأنه فعال لما يريد سبحانه وتعالى. قوله ليس كمثله شيء، ذكر هنا اختلاف أهل العلم في كلمة في الكاف، فقد ذكرنا قبل ذلك أن الكاف هي صيغة لتأكيد الجملة، صيغة لتأكيد الجملة، معنى ذلك ليس كمثله شيء، فيكون الكاف هنا في مقام تكرير الجملة، فيكون المراد ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، هذا هو أقرب الأقوال وأوضحها، فصيغة من باب التأكيد وتنزل بمعنى تكرار الجملة، مثل قوله تعالى أقسم بيوم القيامة، معناها أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، ولا ظاهر الآية أنه ينفي الله قسمه بيوم القيامة، فالله هنا جاءت وجيء بها لبيان تكرير الجملة وتأكيدها، فيكون أقسم بيوم القيامة كما هنا ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. والقول الثاني أن ليس مثله شيء، وهذا نفي، إذا نفى الله المثل عن مثله وليس له مثل سبحانه وتعالى، فمن باب أولى أن ينفع عن نفسه سبحانه وتعالى، لكن هذا القول فيه ضعف وفيه بعد. والقول الأول الذي ذكره ابن جني وغيره أن الكاف هنا سيقت في مقام التأكيد وتكرار الجملة. ذكر مسائل أخرى نقف عليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.